أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا عند قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله عز وجل عباده أن يستعينوا على طاعته سبحانه بأمرين عظيمين، وهما الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، والسين هنا الاستدعاء، يعني استدعوا، استدعوا هذا الذي نأمركم به، استدعوا الاستعانة بهذه الصلاة أو العون من الله عز وجل أن يعينكم بذلك. هنا المؤمن يحاول ويعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، فيبدأ المؤمن بأنه يتصبر على الأمر، وأن الصبر يصبر على الطاعة فينفذ ما يأمر الله عز وجل به، ويصبر عن المعصية يبتعد عنها مهما دعته نفسه، مهما دعاه الناس إلى أن يقع في المعصية يحجم أو يحجم عنها ويحجب نفسه عنها لا يقع في المعصية، ويصبر على قضاء الله وقدره مهما نزل به من قضاء، صبر وتصبر وتجلد ويبتدي أنه يعمل نفسه شيء ورا شيء، يسوف في هذا الشيء، نفسه تدعو للجزع، طب صبري شوية، طب شوية شوية لغاية ما يعدي الأمر وتعدي الأزمة ولا يتهور ولا يقع فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله سبحانه تبارك وتعالى. تستعين بهذا الصبر وتستعين بالصلاة، بأنك تقوم فتصلي فتخشع في صلاتك وتقبل على الله وتطلب من الله أن يعينك وأن يثبتك، والله لا يترك العبد أبدا. طالما العبد يستعين بالله مستحيل أن يتركه الله. العبد لما يستعين بزميل ولا بأخيه ولا بأبيه ولا كذا يقف معه، كيف بالله ربه الذي خلقه سبحانه وتعالى تطلب من العون يسيبك؟ لا، إن الله مع الصابرين، معية الله سبحانه تبارك وتعالى معهم بنصره، معهم بحفظه، معهم بتوفيقه، بتأييده، بتصبيره. فالله عز وجل مع الإنسان، بس يوري من نفسه ذلك، ابتدي أنت ما تجزعش. إن الإنسان كان جزوع، فيه جزع إذا مسه الشر، إن الإنسان خلق هلوع، هلع. الهلع قسمين، في وقت الخير وفي وقت الشر. هلعه إنه في وقت الشر يجزع، في وقت الخير يمنع. إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الخير منوع، إذا مسه الشر جزوع، إذا مسه الخير منوع. يبقى هنا هلع الإنسان خايف من الشر ألا يضيعه، من الخير ألا يضيع منه. فربنا يقول لك لا تكن هكذا، ولكن إذا جاءك الشيء اللي ترى فيه الشر استعن بالله، استعن بالصبر وبالصلاة على أمر الله سبحانه. إذا جاءك الشيء اللي فيه الخير أنفق، اللي جاب لك المرات حيجيب لك مرات، ولكن بيعطيك ليبتليك. يبقى هنا الإنسان المؤمن في وقت الخير ينفق ويعطي ولا يكون شحيحا. وربنا يعلمنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وذكرنا أحاديث في ذلك، وما أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصبر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا للمؤمن، المؤمن لأنه مأجور عند الله عز وجل الخير في الدنيا وفي الآخرة. طيب غير المؤمن، الإنسان الكافر، إذا أصابته سراء قال الحمد لله، لا يقدر عليه، لا يقدر إلا أن شرط قبول عمل هذا أنه يسلم، أنه يدخل في الإيمان، أنه يوحد ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أصابته السراء وقال الحمد لله لم يؤجر عليها، لأن قبول العمل مقيد بالإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى. إن أصابته ضراء صبر وتجلد، الله عز وجل لا يعطيه شيئا، أنت صبرت لأمر الدنيا حتى يقال كذا وكذا. لو كان هذا لله كنت وحدت الله وعبدت الله وحده لا شريك له ولم تشرك به شيئا. إذا هذا للمؤمن، ولذلك قال ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الصبر عظيم جدا، أعظم ما يعطي العبد الله سبحانه العبد الصبر. ولذلك جاء في حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. شوف ما رزق عبد، يبقى الصبر هذا رزق من الله سبحانه، ما هوش من العبد ولكن من الله. أنت البداية منك إنك تتجلد المعونة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، على قدر ما ينزل بالعبد من البلاء على قدر ما ينزل من الله عز وجل من العون. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله ينزل المعونة على قدر المعونة وينزل الصبر على قدر البلاء. يبقى هنا الصبر ينزل من السماء إنك تصبر. يمكن الأمور لما الإنسان يشوف واحد يقول ده لو حصل إذا ما قدرش أصبر عليه، ولكن مش هو اللي بيصبر من نفسه، الله الذي يعطيه هو يتجلد وربنا ينزل عليه الصبر سبحانه. إنسان يبتليه الله عز وجل، عنده عيال كثير، إنسان ينظر يا لو عندي عيال أجيب لهم منين، هصرف عليهم منين، هذا الشغل ما يكفي، مش أنت اللي تصرف، الله سبحانه وتعالى بيعطي على قدر هذه المؤونة. تمون مين تصرف على مين؟ بنزل المعونة من عندي على قدر هذا الشيء. يبقى هنا ما تقعدش تنظر نفسك أنا حامل إيه، لا مش أنت اللي بتعمل، الله الذي يفعل. أنت تأخذ في الأسباب وتنتظر من الله سبحانه وتبارك وتعالى النتيجة والفضل منه سبحانه. يبقى هنا أعظم الرزق الذي يرزقه العبد الصبر. ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. الصبر يسع العبد. المال حين يأتي المال ما يسعش العبد، لا ورايا نفقة ورايا مصاريف، كل ما يزيله مال يقول لا ورايا مصاريف يا ماوي عندي حاجة كثيرة. لكن إذا رزق الصبر يوم يهموش، مش هتغلبه الدنيا أبدا، لأن عنده الصبر مهما جاء الله عز وجل بيرسل، الله يعطي. رزق اليوم ضيق بكرة الرزق يتسع، وفضل الله عز وجل عظيم. يبقى هنا اصبر لعل نكبات الدهر عن الإنسان يزول. الإمام الشافعي يقول لك وإن ضاق رزق المرء، هنا إذا ضاق رزق يصبر ويتجلد عسى نكبات الدهر عنه تزول. يمكن النكبات تزول، ما زالتش النهاردة تزول بكرة تزول بعده. يبقى الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه، إن ضاق رزق المرء يصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنه تزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أدر 50 شهيدا. زمن الصبر، زمن اللي بقى فيه الفتن، اللي بقى فيه الإنسان تزلزله الفتن وتمحصه، يقوم يصبر على أمر الله سبحانه، الصبر على دين الله سبحانه. لا الإنسان يندفع أهو زي الناس يندفع عن دفع معهم، ناس بتهور تهور معهم، ولا إنه يحجم وماليش دعوة بحد خالص وأنا في حالي لا حأمر معروف ولا حنهى عن منكر ولا حعمل، لا لا لا، ولكن كن مع الناس في الخير، في الخير أمر بمعروف وانهى عن منكر وابتعد عن الفتن، ابعد نفسك عن الفتن، لا تخط الفتن لا بأقوالك ولا بأفعالك، احذر على نفسك من لسانك، أفات اللسان عظيم وخاصة في وقت الفتن. فلذلك الإنسان الذي يتمسك بالدين يوم حيتمسك بالدين زي إلا بالعلم يتعلم. الكثيرون في الفتن كل واحد يبقى مفتي بدماغه، كل واحد عم نفسه مفتي، لما تيجي الفتن خلاص لا كتب ولا علم ولا مشايخ ولا حاجة، أنا مفتي وأفتي لنفسي وأفتي للناس، أكفر ده وأخون ده وأعمل ده، وبدماغه كل إنسان. لكن المؤمن ميزان الشريعة يحكمه، يمسك نفسه يحجم عن الوقوع في أعراض الخلق، عن التهور، عن الوقوع في الفتن، يمسك نفسه. هذا زمن الصبر، زمن البلاء، زمن الفتن، المؤمن يحكم دين الله سبحانه وتعالى، يحكم الشرع. إيه اللي مطلوب مني أعمل؟ والله الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات هنا لا يعلمهن كثير من الناس. أمور مشتبهة، هو النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، لا يعلمهن كثير من الناس. في وقت الفتن كل الناس تعرف كل حاجة، كل ما تكلمش حد إلا ويعرف، هو عارف، هو بيبكي وهو بيتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الفتن في المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا أنا عارف هو كده صح كده، هو بدماغه كده شايف صح كده. لذلك المؤمن لا يندفع ويخاف من الكلمة اللي ممكن تهوي به في النار 70 خريفة، فيمسك نفسه ويمسك لسانه ويبحث عن الحق. والله وصل الحق عمله، لم يصل يبقى يمسك يحجم، يبتعد عن الفتن أن يخوض فيها بلسانه أو بيده. طيب إذا صبر هذا الإنسان إيه الأجر بتاعه؟ الأجر بتاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 شهيد، له أجر 50 شهيد. شهيد يا سلام، الإنسان بيدعي يا رب اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل. المؤمن يتمنى ذلك لما يعرف ثواب الشهداء قد إيه. وتقول الشهيد الشهداء، تقول الشهداء اللي في زماننا أجرهم عظيم أو عند الله، أموال الشهداء اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفعوا عن الدين ودفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجرهم قد إيه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتمسك بدينه في وقت الفتن وفي وقت الشدة ويصبر على دينه له أجر 50 شهيدة، يقوم الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم منا أو منهم 50 شهيد؟ من مين؟ مننا إحنا ولا 50 شهيد منهم؟ هم في زمانهم على قد حالهم كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم منكم، منكم 50 شهيد من الصحابة، لك أجر 50 إذا صبرت في أمر الفتن، إذا لم تتهور، إذا لم تندفع، إذا لم تخض بلسانك ولا بيدك ولا بسيفك في شيء باطل، في شيء مشتبه عليك أنت لا تعرفه. يبقى الصبر يتصبر الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى العبد المؤمن إذا عرف الحق اتبع، إذا اشتبه عليه الأمر ما يتهورش ولكن يمسك ويصبر لغاية ما يأتي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. لأننا يكون لهذا الصابر أجر 50 شهيدا. جاء في حديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن جارية اللخمي، وذكر عن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ ربنا بيقول لك ذلك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يعني عليك بنفسك، ابدأ بها، هذبها وربها واعمل بما أمرك الله سبحانه، قم بالحق. البعض من التابعين فهمها إن عليكم أنفسكم يعني ما لكش دعوة بحد، نفسك وبس، وسيب الناس تعمل اللي تعمله. فقال يسأل أبا ثعلبة الخشني، أبو ثعلبة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته أبو ثعلبة واسمه جرثوم رضي الله عنه. فقال أما والله لقد سألت عنها خبير. فيقول أبو ثعلبة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. الحديث إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد في معنى هذا الحديث. فالحديث يذكر لنا فيه أنه إمتى تسيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لك إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. في الحالة دي ما فيش فايدة، في الحالة دي ما فيش فايدة، تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر افضل افعل لغاية ما تجد شحا مطاع. تأمر انفق، لا مش هننفق، الا الفلوس تخلص، الا المال يضيع، ما فيش. بيطيع الشح، الشح بتاعه يدفعه للباطل، يدفعه للاقتتال على الدنيا. اذا وجدت شحا مطاع وهوى متبع، مش عايز يعرف الحق، لا الحق اللي هو بيقوله بس، إنما غيره لا، ما عندهش استعداد، قافل ودان ولا يسمع من أحد شيئا، لا يسمع إلا لنفسه. هذا الهوى المتبع، والهوى المتبع بيكون دائما مغلفا بغلاف الدين. هوى متبع، لا لا أنا عارف، أنا قاري كويس، أنا عارف الحكم الشرعي، أنا مش عارف، أنا بسمعش كل دول، أنا بسمع كذا. هو يسمع بدماغه فقط لا يسمع لغير. الهوى المتبع، إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة، يعني بيتكلم من أجل الدنيا مش من أجل الدين، حتى ولو غلى في الشيء بأمر، لكن تجد من أمر الأمر الخوف على الدنيا ليس على الدين. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه، إن تكلم ده ما يكلمك شيء إلا بدماغه، مش عايز أبدا يتنازل عنه. كان الشافعي حين ناظر أحدا كان يقول له قاعدة جميلة جدا، يقول كلامي افترض أنت أنه خطأ ولكن فيه صواب، يحتمل الصواب، اسمعه، اسمع كلامي، وكلامك هتفترض أنه صح بس يدخل الخطأ، كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ، اسمع، اسمع الاثنين. العادة لا، كلامك كله غلط وأنا بس اللي كلامي صح. هنا إذا كان إنسان معجب برأيه هتناقشه في إيه، هتقول له إيه، ما فيش فايدة في هذا الحال. إذا رأيتم هوى متبع ودنيا مؤثرة وشح مطاعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يبقى الآن أمر العوام ما فيش فايدة في أمرهم إذا وصل الأمر إلى ذلك، لكن طول ما في إنسان يقبل الحق ويقبل الدليل ويقبل الأمر الشرعي، يبقى يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى تلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. باقي الحديث الفي فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر. الصبر، القابض على الجمر مين يقدر يمسك جمرة نار يضع مسكها كده فيها تحرق إيده؟ الصبر كذلك، الصبر إنسان يصبر لأمر الله، هو ما زال يصلي، ما زال يصوم، ما زال يأمر معروف ينهى عنكم، حتى وإن وجد الناس ينفرون عنه، حتى إن وجد الناس يتنكرون له، حتى إذا لا اللي كان بيسمع له امبارح يأخذ منه النهاردة لا بيستهين به ولا يسمع منه ولا يقبل، عليه أن يصبر على هذا الأمر حتى يلقى الله، فله أجر 50 شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على المؤمن أنه يتجلد وأنه يصبر، وعمر الفتن ما بتدوم أبدا، مش هتدوم الفتن على طول، ولكن فترة وبعدين تخمد الفتن ويظهر الحق ويعرف الإنسان المتعدل المتسرع المتهور اللي مش عايز يقبل حاجة من أمور الدين أو كذا، يعرف أنه كان مخطئا في يوم من الأيام فيراجع الحق ويرجع إلى دين الله إذا أراد الله عز وجل به الخير. أيضا جاء في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن حول، قال عبد الله بن عمرو بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، إذ ذكر الفتنة يعني الناس تجي عليهم فتنة حيث أن يضيعوا فيها، فقال إذا رأيتم الناس قد برجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وكانوا هكذا يعني تشابكوا الباطل بالعاطل، اشتبك الناس في بعض، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداءك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الفتنة هذه، إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، اختلط الأمر، المارج الشيء اللي رايح جاي، مرجت العهود يعني عهودهم ما بقتش مستقيمة، يديك عهد وما ينفذ، يديك وعد وما يعملش، بيلعب بك. يبقى هنا مرجت العهود، ما حدش له كلمة ولا له عمالة ولا له حاجة، فيقول وخفت أمانة، ضاعت الأمان. الأمانة ثقيلة عند الإنسان المؤمن، إذا كان الإنسان يستهين بالأمانة معنى أنه لا يدي أمانة ولا حياخد أمان ويضيع الأمان، يبقى الأمانة ضاعت. أمانة اللسان، تكلم الإنسان بسر يروح يضحك في كل الدنيا، تكلم الإنسان بالحاجة يروح يزود عليها زي الشيطان بالضبط. يبقى هنا مرجت العهود والأمانات، يقول فعليك بنفسك، إلزم بيتك، إلزم بيتك، يبقى شارك الناس في الحاجة اللي ما تضيعش بها نفسك، صلي مع الجماعة، صلي الجمعة، لكن احذر من مجالسة الناس في هذا الوقت اللي فيه الفتن، اللي فيه مرجت العهود وخفت الأمانات. إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، أو املك لسانك، يبقى ما تخطش مع الناس باللسان، امسك اللسان لأنه هو اللي يودي الإنسان في النار. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، خذ بما تعرف، الحاجة اللي انت مستيقن منها اعمل بها، الحاجة اللي انت شاكك فيها ابعد عن الشك في الشيء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحرفك. كم من الناس مسألة الشك عنده اليقين، عنده الشيء المعين، لا لا ما فيهاش غلط، هي كده، هي كده، ولازم يعمل باللي بيقوله ولازم لأن بيقول لك إذا الأمر أشكل عليك الأمر بعد عنه، امسك لسانك لا تخذ في الباطل، خذ بما تعرف اللي أنت تستيقن منه أنه من الشر، ودع ما تنكر. إذا جاء الشيء الذي تنكره اللي أنت ما تعرفوش ابعد عنهم. وعليك بأمر خاصة نفسك، وعليك بأمر خاص. إذا لقيت فيش حد بيقبل لأنك حاجة، يبقى عليك بنفسك في هذا الوقت، ودع عنك أمر العام، ودع عنك أمر العام. يبقى إذا كان الإنسان لا تقبل منه نصيحة، لا يقبل منه خير، لا يقبل منه أنه يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة عملت اللي عليه، ولا يلزمك إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.